ولا يتكسب. واذا اردت ان تعرف نفسك هل اصابتك الفتنة او هل وقعت في الفتنة والمخالفة وفتنت وسقطت مع من سقط في هذه الفتن المتلاحقة المتلاطمة، فانظر لنفسك، فان كان او فان صار منكرا ما كان معروفا عندك بالامس او صار معروفا ما كان منكرا عندك بالامس، فاعلم انك وقعت في الضلال ووقعت في الفتنة. فاعلم انك وقعت في الضلال ووقعت في الفتنة. اما اذا بقي الانسان ثابتا على الحق الذي كان بين يديه والذي كان يعتقده والذي كان واضحا عنده لا شك فيه ولا غبش فيه، كما قال سعد رضي الله تعالى عنه لما أرادوه على الدخول في الخلاف الذي حدث بين الصحابة رضي الله عنهم، وأبى عليهم، أبى سعد رضي الله عنه أن يدخل في هذا الذي دخلوا فيه، فلما ألحوا عليه في الدخول في الكلام وأرادوا إخراجه، قال لهم: ما مثلي ومثلكم إلا كمثل قوم يمشون في طريق فسارت الريح فأثارت عجاجا، يعني أثارت غبارا شديدا حتى أظلمت الدنيا ولم يعودوا يرون الطريق، فانقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم قال: الطريق من هاهنا، وقسم قال: الطريق من هاهنا، وقال القسم الثالث: نحن لما وقفنا قبل هيجان الريح كنا على الطريق، كنا على الطريق، فلما هاجت الريح التبس الطريق علينا فسنبقى مكاننا حتى تنجلي، سنبقى مكاننا حتى تنجلي وتكتشف، ونبصر الطريق من هنا ام الطريق من هنا. وكما قال الشاعر: ستعلم حين ينكشف الغبار أفرس كان تحتك ام حمار. ولما جاءوا او جاء احد هؤلاء للحسن رضي الله تعالى عنه وقال له: بلغني انك، او اظنه الجهم بن صفوان لما جاء الحسن او غيره من ائمه السلف، وقال: بلغني انك تحذر مني، او بلغني انك تتكلم فيا. فقال: نعم. قال: ناظرني فان كان الحق معك تبعتك. قال: افان كان الحق معك، الحسن يقول له: افان كان معك؟ قال: تبعتني. قال: افان جاء ثالث فناظرنا فظهر الحق معه؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، الحق واحد واراك تتنقل، يعني كلما جاءك شيطان من شياطين بني آدم الذين ركب الشيطان أكتافهم ونطق على ألسنتهم، أعطاه الله لسانا زلقا ومنطقا عذبا، وأعطاه جدلا يستطيع أن يقنع ويستطيع أن يلبس الباطل لبسة الحق والحق لبسة الباطل، أفكلما جاء شيطان بهذه الصورة نطرق الحق الذي كان عندنا ونتذبذب، نطرق الحق الذي كان عندنا ونتذبذب؟ هذا هو الضلال، هذا هو فساد المنهج والعياذ بالله. وينبغي لطالب العلم بداية أن يعرف أن عنده ثوابت، وأنه حصل له تحصيل لملامح هذا المنهج، فرد الشبهة التي وردت عليك لثوابت هذا المنهج، لثوابت هذا المنهج، لأننا رأينا عندهم جاءهم بعض اهل الضلال فشككوهم، لا اقول في بعض المسائل الفرعية، بل شككوهم في الله فشكوا ولبسوا عليهم امرهم حتى في ذات الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الريب والشك والضلال. كم من رجل وهو يعلم بعيدا عن طلب العلم وبعيدا عن حضور هذه المجالس او غيرها، اصل واضح عند كل الناس ان الله عز وجل يعلم كل شيء، وان الله عز وجل قدر كل شيء، وانه لا يغيب عن الله عز وجل شيء لا في الارض ولا في السماء. هذا احد يشك فيه؟ هل احد يشك؟ لو اتيت برجل سكران مجنون وقدر له ان يتكلم، هل يشك في ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى؟ لا يشك فيه. راينا وسمعنا عن كثير لا نقول من جهله الناس، بل من طلاب سلكوا المنهج فترة طويلة من الزمن، ثم جاءهم شياطين فنفوا قدرة الله ونفوا مشيئة الله، بل ونفوا علم الله ونفوا أن يكون الله عالما بالحوادث قبل أن تقع. يعني أن الله كان جاهلا أنك ستصلي المغرب فلم يعرف أنك ستصلي إلا لما صليت. هذا الكلام احد يشك فيه انه ضلال وكفر بالله؟ استطاع هؤلاء الشياطين ان يلبسوا على الناس هذا وان يضروه الى هذا، واستدلوا على هذا بايات من القران. قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم. قال لك اهو، يبقى الله كان لا يعلم ثم علم الا لنعلم، فدل على انه كان لا يعلم ثم علم. وجاءوا بمثل هذا المتشابه مع ان عند الطالب ثوابت بعيدا عن التحصيل والتحصيل والتفصيل. يجب على الطالب اذا عرضت عليه مثل هذه الشبهات ان يردها لثابت الاصول الحاصله عنده، يقول: يا هذا الذي اعلمه ولا يقبل الشك عندي طرفة عين، ان الله محيط بكل شيء علما، وانه لا يحجب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. اما هذه الايه وانا لا اعرف تفسيرها، فانا اردها الى هذا الاصل حتى اسال عن اهل العلم. هذا مفترض بداهة ان يقال، لا ان يظل الطالب يدرس كتابا وثلاثه وعشره وعشرين كتابا، ثم اذا جاء صبي في الاعداديه او في المرحله الثانويه وعرض عليه شبهه كهذه التي عرضناها الان على حضراتكم، يلبس عليه ثوابت منهجه ويشككه في الحق الذي لا يقبل المفاصله. سبب هذا اننا لم ناخذ الوحي المنزل بقوه، واننا اخذناه بجمله ومهانه. والطالب يحضر الدرس، ان حضر يعني مره ويتفلف 20، وان حضر مره الذي سمعه او قراه في الكتاب لا يكلف نفسه دقيقه او بعض دقائق ان ينظر فيه مره اخرى ليزداد فهما ويزداد رسوخا ويزداد وضوحا امامه الامر الى غير ذلك. كل ذلك اخواننا بكل اسف يعني اذا طالبناهم بذلك كانما يتجشمون نحل جبل من مكانه. وبمثل هذا لا تنصر الاديان ولا تنصر الدعوات ولا تنصر المناهج، بل سيظل هذا المنهج هكذا ان لم يقم اصحابه بنصرته، وان كان الله عز وجل ناصره. لاننا ونحن نسير في ركاب هذا المنهج المبارك انما نحن الذين نشرف، لا هذا المنهج هو الذي يشرف بنا، بل نحن الذين نشرف بسلوك هذا المنهج. فالرجوع الى كلام السلف رضي الله عنهم هو سبيل النجاة، وهو الدرجة الاولى من سلم العافية. وما اوقع الاجيال الخالفة من اجيال الصحوة في هذا الخلط الا انهم اتبعوا بعض الدعاة من دعاة الصحوة ممن شققوا لهم كلام السلف بدون فهم لهم فاوقعوهم في الفساد. فصرت تسمع في المسائل التي عليها اجماعات عند السلف وما كان الكلام فيها يدخل في نطاق حسابات السلف رضي الله عنهم، وجدت من الناس من يقول انها مسألة خلافية بين اهل العلم، ولا حرج ان تتبنى هذا القول ويتبنى مخالفك غيره. بل وجدت من شياطين بني ادم من الذين يشار اليهم بالمنام ويعتلون المنابر دعاة لزعمهم الى الله يقول ويؤصل، ومما يؤصل يقول ان قاعدة المصالح والمفاسد يعمل بها حتى في باب العقائد، وهذا ما يقول به الا ابليس فيما اعلم واتباعه من بني ادم هؤلاء. اما ان احدا قال ذلك من اهل العلم ان قاعدة المصلحة والمفسدة او المصالح والمفاسد تراعى في باب الاعتقاد، فاذا كان هناك توحيد وامر من امور التوحيد ينبغي ان يعلن وان يعلم الناس وان يعلمه الناس، فاذا كان فيه مفسدة فان المصلحة تقتضي ان نتركه وان نقترب الشركات. انا ما اعلم احدا قال بهذا الا الشيطان واتباعه. صار ممن يدعون الى الله بزعمهم يقولون بهذا، وما ذلك كله الا بسبب الخوف والبعد عن طريق السلف الذي كان واضحا سهلا، لا غموض ولا لمسة ولا تشكيك ولا تفريعات بدون داعي الى غير ذلك. فان شاء الله عز وجل اعتبارا من هذه الرسالة لن نتكلم ولن نتناول كلاما للمتأخرين، انما ننظر في كلام السلف حتى نحيي قلوبنا بكلام هؤلاء. وكلام السلف قليل وواضح وسهل ومبارك، قليل وواضح وسهل ومبارك بخلاف كلام المتأخرين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. قال كان الصحابة رضي الله عنهم اقل او اكثر هذه الامة علما واقلهم كلاما، وكان التابعون اقل من الصحابة علما واكثر منهم كلاما، وكان تابع التابعين اقل من التابعين علما واكثر منهم كلاما، وهكذا كلما نزلت وجدت الجيل اللاحق اقل علما من السابق واكثر منه كلاما. فما لنا نلجأ الى تشقيقات المسائل وتفريعاتها، اترك هذا واستحل السواقية وقل الكلام السهل القليل البسيط الذي يوضح لك الطريق والمنهج باقل عبارة والطف اشارة بدون عناء ولا مشقة يجدها الانسان في الوصول الى ذلك. وهذه الرسالة التي بين ايدينا اليوم ان شاء الله هي رسالة لاحد ائمة الامة، وهو الامام العلم شيخ الاسلام حقا وامام واحد ائمة المسلمين صدقا، ابو العباس تقي الدين احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وطيب الثراء. الامام العلم الذي يعتبر من اوعية العلم في هذه الامة، ولا تكاد تجد كتابا مما الف بعد هذا الامام يخلو من ذكره، ولا تكاد تجد متكلما يخلو كلام من ذكر هذا الامام الفحل العلم الذي نصر به ربنا جل وعلا السنة، وهو الامام والقائد الفعلي الذي قاد جيوش المسلمين ضد التتار. وبكل اسف هذا لا تذكره مناهجنا، لاننا كما قلنا قبل ذلك كنا نسير على جادة الامر قبل دخول الاحتلال البريطاني بلادنا. فلما دخل الاحتلال بلادنا وغرقوا فيها طريقة التعليم العلماني الموجود، كان من ضمن مخططات هؤلاء فصل الأمة عن سلفها، وبدأوا يلمعون كل فاسد، كل صاحب منهج فاسد صاروا يلمعونه في كتبنا ومناهجنا وقرروه علينا. وأما أئمة الإسلام الذين كان لهم الدور الفاعل في تاريخ الأمة ما تكلموا عنهم ولا ذكروهم ولا اشاروا الى دورهم لا من قريب ولا من بعيد. لما دخل التتار بلاد المسلمين ووقعت الهزيمة التي لا يكاد يصدقها عقل، كما حكاها ابن الاثيم الكامل وهو يتكلم، وانت تقرأ عباراته وتكاد تلمح العبارات تقطر دموعا بل تقطر دما، وهو يتكلم عن محنة التتار يقول: وكم ارادوا وحببوا الي ان اتكلم عن هذه المحنة، ليس امي لم تلدني، ماذا يريدون مني ان اتكلم؟ ايريدون مني ان اتكلم عن نعي الاسلام واهله؟ فاني والله ما منذ خلق الله السماوات والارض الى يومنا اعظم من هذه الفتنة، فتنة التتار. وكانت فاجعة، كانت فاجعة بحق، وكانت دليلا واضحا على صدق نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الصحيح: اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. وذكر او جلس يذكر من الاهوال من هذه المحنة، ونقل عنه ابن كثير جانبا من هذا في كتابه التاريخ المشهور البداية والنهاية. فكانت فتنة عظيمة جدا لما وطئ التتار ارض او بلاد العراق في اول يوم وطئوه، قتلوا الخليفة وقتلوا 2 مليون مسلم، يعني قتلوا من المسلمين في اول يوم نزلوا فيه العراق 2000 ألف، يعني 2 مليون مسلم ذبحوهم كما تذبح النعام. حتى قال ابن كثير رحمه الله: كان العنز من التتار شاب يعني عسكري يمر على الجماعة من المسلمين، جماعة 20-30-40 واحد، فأقول مكانه حتى أسبح، فيصطفون بين يديه، وهو يصطفون بين يديه ليموت، فيبحث في جيوبه هل يجد سكينا يذبحهم به، فلا يجد. يقول: نسيت السكينة في الدار، مكانكم لا تتحركوا حتى آتي بالسكينة. فيرجع إلى البيت فيأتي بالسكين ولا يجوؤون أن يتحركوا فيذبح. هذا الكلام هل لو حكي لك تصدقه؟ هذا الكلام حكاه أئمة الإسلام، حتى حكى من الطرائف بمثل هذا أن عنزا من هؤلاء استوقف بعض الفئام من المسلمين وكان فيهم احد العلماء او احد طلاب العلم، فلما بحث عن سكين يقتلهم فلم يجد فرجع، فقال لهم هذا الطالب: ما ترون؟ الا يمكن ان نجد؟ ما نجد، ذراعي هو ما يمكنها ان أترى أننا لو جرينا أنحنث منه؟ قال ومن منع النفس؟ قال فجرينا فنجانا الله. تخيل هذه البلاهيات، البلاهيات التي لا يفعلها صبي يلعب في الشارع، عميت على المسلمين بسبب تركهم لثواب الشريعة. ويقول ابن كثير: أغار عنج من العيوج، والعنج من جيل، هذا لقب كان يطلقه العرب على الكفار العجم، على كفار العجم، كفار العجم. الكافر اللي هو مش عربي اسمه عنج، جمع عيوج، تمام؟ اسمه عنج جمع عيوج، مش عجل، عنج، لان بعض الناس يقرؤونها عجل، تمام؟ وليست ايضا بالقاف، انما هي بالجيم المعروف، تمام؟ تقول: فاغار عنج من هؤلاء على تسع اهل ابيات، تسع رفق يدخل البيت يسبح النبي، الرجال والشباب والاولاد والنساء، ويخرج على البيت اللي جنبه، واخد بالك؟ فايام هو يطوف في البيوت يسبح، اذ راى شابا وسيما جميلا فاصطفاه له عبدا، خدوا اسير عشان يبقى عبده يعني، وانطلق يسبح للاسر. ثم لما مل من التسبيح خرج بهذا الشاب الذي اخذه اسيرا، فحالت التفاته من هذا الشاب الاسير الى هذا العنز الكافر التتري، فاذا ثوبه ازارير ثوبه مفتوحه، فحالت منه التفاته فراى تحت الثوب ثديا ثديا، فعلم انها امراه، يعني حتى لو سراج علم انها امراه، فاغار عليها فذبحها وخرج. حتى المراه تفعل هذا في تسع اسر برجالهم وشبابهم وشبانهم وشيبهم، يفعل هذا. ويضرب الذل اكثر من هذا يوم تطرق الامه ثوابت الشريعه وتطرق دينها. لما اراد الله ان ينهض الامه من غفوتها وان يقوم صلاح الدين وان يقوم القاده الذين سحقوا التتارى، من الذي حرك هؤلاء؟ شيخ الاسلام كان هو الذي صاف على حكام المسلمين في بلاد المسلمين، ووفقه الله لان يجمع بين قلوب حكام المسلمين في بلاد الشام ومصر، واستطاع ان يزيح ما بينهم من الضغائن والكلاب، وجمعهم الله به، وكان هو القائد الذي يجري في ارض المعركه ويقول: والله انا لمنصورون عليه. فكان حسانه يقولون: قل ان شاء الله، يقول ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني ان شاء الله من باب قدر اللسان، اما القلب فهو موكل بهذا. فكان هو الذي قاد هذه الحرب. وشيخ الاسلام كان هو الرجل الوحيد، لا نقول من الذين، لا، بل هو الرجل الوحيد في الأمة كلها الذي استطاع أن يقف أمام جنكيز خان، الذي كان لا نقول ذكر جنكيز خان، بل ذكر جندي من جنود جنكيز خان، يكفي مجرد ذكره ليموت الإنسان من الفجيعة. فكيف إذا ما استطاع أحد أن يجابهه ولا أن يقف أمامه وينكر عليه إلا شيخ الإسلام هذا؟ لما دخل عليه وجلس فقال له جنكيز خان وقد وضع الطعام، فقال: تقدم فكل. فقال: كيف آكل مما اغتصبتموه من أقوات المسلمين وطبقتموه على ما قطعتموه من أشجار المسلمين؟ وجلس يقول كلاما كان. يقول أصحابه الذين كانوا معه: فكنا نجمع ثيابنا خشية أن تطرقش بدمه، أي الذبحة، نجمع ثيابنا علينا حتى نتلوث من دم شيخ الإسلام، وأبى أن يأكل. فقال له جنكيز خان: ادعو الله لي، انظر الى فقه الائمه، لم يكونوا اصحاب عصر ضيق كهؤلاء، انما توجه الى التبنه مباشره وقال وجنكيز خان وراءه يؤمن على دعائه: اللهم ان كان عبدك هذا وطئ هذه البلاد لتكون كلمتك هي العليا فانصره، وان كان وطئ هذه البلاد لغير ذلك فانزل به بأسك الذي لا يرد عن قول المسلمين. وجلس يدعو عليه وهو يؤمن. فلما خرج من عنده قال له بعض طلاب الدنيا من علماء السلطة الذين يتقلبون ويتلونون مع المواقف كما تتلون الحرباء ويزعمون لانفسهم ويعطون انفسهم كذبا لقب دعاة السلفية او دعاة المنهج السلفي او الى اخره، والسلفية من هؤلاء براء. قالوا له: كدت ان تهلكنا وتهلك نفسك، والله لا اصحابك في طريق. قال: وانا والله لا اصحابك. فانطلق من طريق وانطلقوا من طريق، فلا يكاد ينزل بلدا الا خرج اليه اعيانها، خرج اليه اعيان البلد وخرج اليه اهل البلد يستقبلونه، فما دخل دمشق الا في موكب كموكب الامراء والحكام. واما هؤلاء الذين تركوه واخذوا في طريق اخر فخرج عليهم مجموعه من النصوص فشلحوه، شلحوه يعني اخذوا منعهم، اخذوا منعهم وكانوا يقتلونهم. شيء الاسلام لو جلسنا نتحدث عن ذكر مناقبه لا ننتهي، لان هؤلاء افراق الخوارج الذين كما يقول شيخنا الشيخ عثمان حفظه الله: كلما راهم العبد ذكر دعاة الخوارج الانساني قرقوس بن زهير وهؤلاء يتهمون الثابتين على المنهج انهم عملاء لامن الدوله وعملاء للنظام، وان الذي يعلم الامه السمع والطاعه لولاه الامر انما هو عميل. شيخ الاسلام ارايت الى انكاره والى شده انكاره، وسوف نضرب امثله من هذا الكلام فيما ياتي في الرساله. صل على نبيك عليه الصلاه والسلام. وسوف نضرب امثله على هذا ان شاء الله فيما ياتي من كلامه. علماء الأمة الذين أصلوا هذا الأصل وهو أصل السمع والطاعة هم أشد الأمة إنكارا على الحكام الظلمة، ولكن بشروط الإنكار وضوابطه، لأن البطولة ليست في أن يعتري جسم لا يساوي شيئا منبرا أو يتصدر شاشة أو يكتب في مجلة ويمسك قلما ويتكلم عن مساوي الحكام، ليست هذه البطولة، لأنك حينئذ لا تقف في وجه حاكم، إنما تقف في وجه منهج أمة بأسرها، تقف في وجه منهج الله ورسوله، إنما البطولة أن ننصح لهؤلاء بضوابط النصح، كما سيأتي بيان هذا. وشيخ الإسلام الرجل الذي وضع هذه الرسالة التي هي بعنوان قاعدة مختصرة في طاعة الله ورسوله وولاة الأمور، الرجل الذي وضع هذا الكتاب قضى حياته سجينا ومات في السجن، لأننا سمعنا من شباب الصحوة من كفروا الحاكم لمجرد انه منع داعية من الدعاة ان يخطب او ان يحاضر او حبس داعية من الدعاة فكفروه، ولو اننا كفرنا كل حاكم منع داعية او شيخا ان يتكلم لكفرنا عمر بن الخطاب، لان عمر بن الخطاب منع ابا هريرة، وابو هريرة هذا هل كان يتكلم بالباطل؟ ابو هريرة راوية بالاسلام اكثر صحابي روى سنة رسول الله. منعه عمر ان يحدث. منعه ان يتكلم بالناس. بل ان عمر اصدر قرارا قانونا لا يخص الا عالم. يعني لا يحدث الناس ولا يخطب على المنابر ولا يذكر الناس الا عالم. طب العالم ده كيف سيصل العلم اذا اجيز من العلماء الذي ياخذ شهاده من العلماء؟ ما كان الباب مفتوحا هكذا. افان راى العالم المصلحه في منع داعيه يوما او في كفه عن الكلام يوما لمصلحه هو يراها لا نراها نحن ان تكفره؟ لو كفرنا هؤلاء لوضعنا على راس هذه القائمه فاروق الامه رضي الله عنه وحاشاه. فهذا الخلط الذي وقع عند الشباب حتى صار شعورا شيطانيا في نفوس الشباب انهم صاروا لا يعترفون بالخطيب الا اذا طلع على المنبر فجاء بالدولة من رئيسها الى الزبان الذي في الشارع. يقولون هذا لا تأخذه بالله لومة لائم. ويسمعون كلاما من هذا الذي الصلع دعاة الخروج على الحكام في كتبهم التي ينبغي ان تقرأ والتي احذر من القراءة فيها وان قرئ فيها لابد ان ترجع الى ضوابط اهل العلم في هذه المسألة. خاصة كتاب صلاح الامة في حلو الهمة للعفاري. لان هذا الكتاب فيه كثير جدا من هذا النمط في باب علو الهمة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر من هذا كثيرا جدا من مواقف العلماء مع الحكام. ولا يذكر الجو الذي قيل فيه هذه النصيحة. وهذا سيشار اليه. لان النصيحة للشباب يأخذون اللقطة الاخيرة ان الليث بن سعد وقف امام الرشيد فقال. وان الزهري وقف امام هارون فقال. بس. لا ينظرون الا الى هذا المشهد. لكن لا ينظرون الى الجو الذي وقعت فيه هذه النصيحة. لا. ولا يذكر الكاتب هذا الجو. فيخرج الشباب مملوءون شحنة على ولاة امورهم. فيكفرون. وتبدا بقى تسمع المصطلحات التي ما سمعنا بها في ابائنا الاولين. شغور الزمن عن الحاكم الشرعي. طب واذا شغر الزمن عن الحاكم الشرعي يبقى احنا ما ينفعش نتنفى بدون ولي او بدون ولي امر او بدون امير. طب نبايع. طب شو كنا امير بقى؟ واخد بالك؟ طب الامير ده ينبغي يكون عالم بس. يكون عالم بس. ما احنا تعبنا من الله. شو كنا عالم؟ طب العالم اللي يقول لك لا بقى ما ينفعش. اما هو العالم من العالم بتاعنا. واخد بالك معايا؟ بتاعنا احنا هو اللي واخد بالك معايا؟ لابد من وضوح هذه المسائل. ومن المسائل المهمة ايضا التي ينبغي ان تتضح عند الشباب اننا ونحن نتكلم عن اصل السمع والطاعة لولي الامر ان هذا الكلام لا يتعلق بشخص بعينه. انما نحن نؤصل منهج اهل السنة والجماعة في معاملة ولاة الامر بصرف النظر عن ولي الامر الموجود او غيره. وهل هو عادل او ظالم؟ لان هذه المسألة كما قلنا المبتدعة يتهمون من يقوم بهذا بانه موالي وانه من علماء الكرامة او من دعاة السلطان او غير ذلك. مسألة اخرى هي مسألة مهمة ان الكلام في الشخص يختلف باختلاف احواله. فيختلف الكلام فيه قبل ان يصير ولي امر عما اذا صار ولي امر. فكنا قبل ذلك نحذر من او نتكلم على المنهج. ونحن لما نتكلم انما نتكلم على منهج ما نتكلم على اشخاص. نتكلم على منهج على فساد منهج وصلاح. تمام؟ لكن بعدما جرت الاحداث بنا الى ما حدث نصب في هذه الأحداث حاكما علينا له في أعناقنا بيعة واجبة، وله في أعناقنا السمع والطاعة لغير معصية الله كما فعل السلف لما فعل يزيد بن معاوية ما فعل من غزوة الحرة أو من رفعة الحرة، وأراد عبد الله بن مطيع أن يخلع بيعته، انطلق عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع فقال عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال أنا ما جئتك لأجلس إنما جئتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ثم قال أنا أشهد أن عبد الله بن عمر وبنيه وأهل بيته يكرون بالسمع والطاعة لعبد الله يزيد بن معاوية. ثم جمع أنابا وقال لا يبلغني عن أحد منكم أنه نزع يدا من طاعة إمامي إلا فعلت به وفعلت. فنحن قلنا وهذا منهجنا من قديم، لا نتلون كما يتلون هؤلاء، يفعلون كما يفعل الخوارج سواء مع علي بن ابي طالب. لما اختلف علي ومعاويه الذي اجبر علي على القتال هم الخوارج، والذي اجبره على التحكيم هم الخوارج، وبعدما اجبروه على التحكيم كفروه لانه حكم. هذا منهج الخوارج المتلون المتقلب، لا ينظره لاصل، انما هو يعمل بعاطفه بموقف. لذلك انت تهز كتفيك حجرا وتبتسم تالما عندما ترى التناقض والتضارب الذي يبيض شعر الرضيع منه فجيعة من كلام هؤلاء. فنقول من وصل الى سدة الحكم، وهذا الكلام قرأناه عليكم قبل ذلك، كلام شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تلميذ هذا الامام، قال من وصل الى سدة الحكم او صار ولي امر سواء بالبيعة والمشورة او بالقهر والغلبة فهو استقر له الامر فهو ولي امر، يجب له السمع والطاعة في غير معصية الله. هذا منهج واضح، منهج واضح. زيد او عبيد او زيد او عمرو او غيره ايا كان له السمع والطاعة في اعناقه. هذا المنهج الذي علمه رسول الله الصحابة وعلمه الصحابة التابعين ونقل جيلا بعد. وقلنا هذه الكتب وسنتعرض لكثير منها اذا اراد الله استمرار هذا الدرس، وسنحرص ان ناتيكم بكتب لائمه ممن اوذوا في الله عز وجل بسبب امرهم ونهيهم، لكن كما انبه في كل مره بضوابط الامر والنهي وشروطه. قال المقدم قدم الرساله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن منهج أهل السنة والجماعة مع ولاة أمرهم منهج عدل وسط يقوم على أساس الاتباع ولزوم الأثر كما هو شأنهم في سائر أمور الدين، فهم يقتدون ولا يبتدون، يعني لا يبتدئ من تلقاء نفسه انما يقتدي بسلف. حتى انك تجد احمد ده امام اهل السنة والجماعة امام المسلمين يسأل في مسألة فيقول اتهيب ان اتكلم فيها لا اجد لي فيها سلفا، معرفش في احد قال هذا وهو امام اهل السنة. النهارده لو عرضت عظائم مسائل الشريعة على طالب في سنة ابتدائي وهو نايم على ظهره وحاطط رجله عليه سيوفت فيه، ولا الشيخ الفلاني كل واحد طالع بقى على الشاشات، حتى ان مسلم الواد الصغير ده يطلع سموه شيخ، واخد بالك؟ هو شيخ وليه برنامج بقى، واخد بالك؟ بقى الشيخ مسلم وما افضل فهم يقتدون ولا يبتدون، ويتبعون ولا يبتدعون، ولا يعارضون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقولهم وأفكارهم وأهوائهم. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، واسمع لهذه الآثار عن السلف حتى تعلم ان هذا المنهج مش منهج حادث، انما هو منهج قديم وهو منهج الصحابة الذي علمه رسول الله لهم. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: انا نقتدي ولا نبتدي، يعني لا نحدث من عند انفسنا انما نتبع، انا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالاثر. يا اهل مصر، بل يا ايها الناس، اذا اردتم السعادة والاستقرار، السعادة والاستقرار في اقتفاء اثر الاثار، الاستقرار باتباع الاثار، اي اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا اردت رخاء وامنا واقتصادا، واذا اردت تمكينا ونصرا وغلبة ووحدة وجمعا للقلوب، فارجع الى الامر الاول، الامر العتيق، وهو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود ايضا: اياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. اياكم والتبدع والاختراع والتنطع، كل واحد يطلع بها يجهدني في نهر ويخرج بنيات افكاره الضاله، ونتعمق فيما لا علم له به، كما راينا كفروا الحاكم وولي الامر لانه لم يكن مطبقا للشرع كما قال. وقال احد رؤوسهم واحد كبرائهم: ان تولينا ولم نطبق شرعا فلا حرج. والكلام موجود، واضح معي؟ فاياكم والتبرع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعديد، عليكم بالادله، عليكم بالكتاب والسنه. وقال ابن مسعود ايضا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. اتبعوا ولا تبتدعوا، شو الكلمة الجميلة التي كأنها من مشكاب النبوة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، معنى الكلمة اتبعوا فقد كفيتم، ولا تبتدعوا فقد كفيتم ايضا، لان الذي يبتدع في الدين هو الذي عنده نقص، الذي لا كفاية عنده، الذي لا كفاية عنده. اما نحن فقد كفانا الله واوانا الله واتم علينا النعمة واكمل لنا الدين، فلما نبتدع ولما نترفع؟ فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وقال ابن مسعود ايضا: انها ستكون امور مشتبهات، انها ستكون امور مشتبهات كحال هذه الفتن، فعليكم بالتؤدة، عليكم بالتؤدة، الهدوء والرجوع الى اهل العلم. رأينا في الاحداث ورأيتم شبابا نحن نعلم كثيرا جدا من جوانب حياتهم، ممن كنا نجالسهم ونسأله في الطهارة ما يجيبون، في الطهارة ما يجيبون، صاروا يتكلمون على الشاشات في كبريات مسائل الدين، في مسائل الإمامة وهو أصل من أصول الاعتقاد، ويتكلمون في هذا بغير هدى من الله عز وجل سبحانه وتعالى. فعليكم بالتؤدة. فإنك، شوف الكلام، فإنك إن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. إنك إن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر، مش لازم تبقى الشيخ يعني، المهم أنت على الحق ولا على باطل، مش لازم يشار لك، بلاش منهج يا فيها يا فيها هذا، لا بلاش كده. احنا اهم حاجة على الحق، الحق ده معانيه لا يهم. وقال ايضا: انكم اليوم على الفطرة، هذا يقول للصحابة، قال انكم اليوم على الفطرة وستحدثون، يعني ستبتدعون، يقول هذا لمن ادركوهم من التابعين، وستحدثون، طبعا هو يقصد جيل التابعين بالضرورة كما يفهم بعض الناس، انما يعني هذا سيأتي، لان جيل التابعين وتابع التابعين من الاجيال التي زكاها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال انكم اليوم على الفطرة وستحدثون ويحدث لكم، فاذا رأيتم محدثا، شوف الكلام، شوف الكلام الذي لا مشقة فيه ولا عناء ولا اشكال، وهو الكلام الذي اتهمنا به اهل الضلال، انتم عملاء السلطان، انتم علماء الدولة، يقولون الى اخر هذا، الى اخر هذا. وما مثلنا الا كما قال سعد لما هتف المثل، لما هذا كثير، قال فقال قوم الطريق هنا، وقال قوم الطريق هنا، واما نحن فقلنا كنا على الحق قبل هيجان الغبار، فنحن مكاننا حتى الجديد. هذا الذي فعلناه، فاتهمونا. فانظر ابن مسعود يقول فاذا رايتم محدثا، يعني اذا رايتم امرا لم يكن معروفا عند السلف، فعليكم بالهدي الاول، يعني عليكم بهدي السلف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالطريق، الطريق من السنة، يعني فلئن لزمتموه، يعني اذا لزمتم السنة عليكم بالطريق، فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يعني اذا سلكتم طريق الحق سلكتم سبقا بعيدا، وجمعت القلوب وتقدمنا وانتعش الحالة وظهر الاتصال الى اخر هذا، واذا تركنا هذا ضللنا ضلالا بعيدا. وكتب الخليفة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله الى بعض عماله، اي الى بعض الامراء، قال اوصيك بتقوى الله والاقتصاد في امره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما احدث المحدثون بعده فما جرت به سنته، وكفوا مؤنته، او فيما جرت به سنته وكفوا مؤنته، واعلم انه لم يبتدع انسان بدعة الا قدم قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بنزول السنة فانها لك باذن الله عصمة، واعلم ان من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فان السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم اقوى على البحث ولم يبحثوا. يعني يجي واحد ما يقول لك ايه، طب مسألة الديمقراطية والانتخابات والاحزاب، طب الكلام مش من السلف، الكلام ده له مش من الاسلام، يتكلف له ادله. طيب هم السلف تكلفوا البحث عن هذا؟ السلف لما نظروا في الادله قران وسنه كلفوا انفسهم ان يبحثوا عن هذا؟ ما كلفوا انفسهم، كما وقف عبد العليم الكنامي صاحب كتاب الحيده امام الخليفة وهو يناظر احمد ابن ابي دؤاد الضال رأس المعتزلة، وكما قال ايضا غيره من ائمة السنة ايضا، وهو احد علماء الشام، قبض عليه من وسط اولاده وحمل الى الخليفة الواسط، فلما دخل على الواسط فاذا الرجل ذو هيئة حسنة ولحية بيضاء كبير في السن، فلما راه الخليفة هذا واجله احترمه واكرمه، فلما جلس قال له ما تنسم على ابي عبد الله، ابو عبد الله اللي هو احمد بن ابي دؤاد قبحه الله، اللي هو رأس الاعتزال اللي حمل الخلفاء الثلاثة على هذه الفتنة، اقنعهم بهذا الكفر بالله اللي هو بفكر ببدعة خلق القرآن، فقال له كلاما معناه انه هذا كلام محدث لم يعرف من كلام السلف. فقال له ناظره فقال يا امير المؤمنين ان احمد يضعف عند المناظره، ما يغركش الكلام اللي يقولهم دول يعني، في الكلام اللي يعرفه من كلام الفلاسفه والمقدمات والنتائج والكلام اللي يقولك دول والنتيجه والمقدمه والشويه الايه اللي هم خذوهم بالصوت ليغلبوكم دول يعني، لا يغرنك ولا يهول لك هذا، انه يضعف عند المناظره. قال فانقلب الخليفه مكان الرحمه غضبا واراد ان يبطش به وامتلأ غضبا عليه، وقال ابو عبد الله يضعف. فاكر ابو عبد الله ده شغال الرجل بالمصطلحات. فقال يا امير المؤمنين هون عليك، اسالني تعالى يا احمد، تعالى يا احمد، مقولتك هذه يا احمد التي دعوت الناس اليها اهي من الدين بحيث ان الدين لا يكمل الا بها، ام هي خارجة عن الدين؟ قال بل هي من الدين لا يكمل الدين الا بها. قال فمن تركها؟ اهو كافر؟ قال نعم. قال افرأيت هذه، هذا الذي دعوت الناس اليه، اعلمه رسول الله ام جاهله؟ اللي انت بتدعي الناس لينا من قصة خلف القرآن دي، النبي عرف الكلام ده ولا ما عرفوش؟ قال علمه. قال دعا الناس اليه او لم يدعوهم؟ قال لم يدعوهم. قال فعرفه خلفاؤه الاربعة ام لم يعرفوه؟ قال عرفوه. قال فدعوا الناس اليه ام لم يدعوا الناس اليه؟ قال لم يدعوا الناس اليه. قال يا احمد، وهذا هو الشاهد الذي اريد ان اتكلم عنه، قال افوسع رسول الله وخلفاءه واصحابه ان يسكتوا عن هذا ولم يدعك انت ان تسكت؟ يا امير المؤمنين اذا لم يسعنا ما وسع رسول الله واصحابه فلا وسع الله عليه، فترك يقال يعني، وكان هذا في اخر ايام الواثق، يقال ان الواثق ترك هذا الفكر في اخر حياته، يقال هذا الكلام ان صحت الروايه بهذه القصه، تمام؟ وهذا هو الشاهد. الصحابه تكلموا، السلف تكلموا بهذا، ما تكلموا؟ طيب لماذا تجهد نفسك وتتكلم كلاما ما حصل؟ الزم الامر الاول، الزم النصوص، الزم النصوص، لا تخالف النص. وقال محمد بن سيرين رحمه الله كانوا يقولون، السلف يعني، اذا كان الرجل على الاثر، اذا كان الرجل على الاثر فهو على الطريق، اذا كان الرجل على الاثر يعني على السنه فهو على الطريق. ده الكلام اللي احنا بنقوله للشباب من اول ما وقعت الاحداث، يا جماعة انتم ما الذي يحملكم ان تنقمون علينا؟ نحن ما طلبنا منكم كثيرا ولا كلفناكم صعبا، انتم الان عندكم الغيرة في قلوبكم على الاسلام كما تزعمون لنا، وانكم تريدون تطبيق شرع الله كما شرع الله كما تقولون لنا، الى غير هذا. اذا الذي فعلتموه من بداية الاحداث الى ساعتنا هذه اردتم به وجه الله وتطبيق الشرع، وهذا طاعة كما تقولون انتم، وكل طاعة لا بد لها من دليل، لان الاصل في العبادات المنع، ما لم يأتي دليل على ذلك، الاصل في العبادة الا نفعل الا اذا جاء دليل، لانك لا يجوز لك ان تشرع، لا يجوز لك ان تشرع من تلقاء نفسك، كيف تعبد الله بما لم يشرع؟ تأتون بأدلة على هذا الذي تقولونه، على أحزاب، على الجماعات، على جواز الإمارة والبيعة، على الانتخابات، على إلى آخره. أما نحن فقلنا لا نتحرك إلا بالأثر، فإذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. فبيجي ولي أمر، يأتي ولي أمر له السمع والطاعة، وتستريح وتريح نفسك. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تدور السنة، أو قال ندور حيث ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت. وقال أبو العالية الرياحي تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، يعني بعد ما تتعلم الحق اوعى تسيبه، لأن هو ده اللي الشباب عملوه في الأحداث دي، تمام؟ هو ده اللي الشباب عملوه في الأحداث هذه، يقوم بالداعية الشيخ المؤثر المفصل عليهم فيقول الشيعة كفار، ها؟ يقول الشيخ التأصيل، ها؟ تمام؟ ويخرج هو ويقول لا خلاف بيننا وبينه. شوف التفصيل. واخد بالك؟ ما هذا الكلام؟ شيء يقضي به العدل. شرحا هو التفصيل وغيره هو التفصيل. ما ندري متى يعقل هؤلاء الشباب؟ ومتى يعظمون الحق لا يعظمون الاشرار؟ تعلموا الاسلام، فاذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. انتبه يا اخي ان تعلم الحق، ويظهر لك الحق في القران والسنه، فتترك الحق لان الذي جاء به واحد مثلنا ليس مشهورا وانما هو مغمور او ليس معروفا. اياك ان تترك الحق لهذا، وان تقبل الباطل لمجرد ان الذي جاء به مشهور ومعروف. هذا منهج اليهود والعياذ بالله. قال وعليكم بالصراط المستقيم، فان الصراط المستقيم الاسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم واياكم وهذه الاهواء التي تلقي بين اهلها العداوة والبغضاء. فمن اراد لنفسه الفوز والنجاة عليه ان يلزم غرز هؤلاء ويسلك نهجهم ويتبع طريقتهم، ومن كان كذلك فقد سبق سبقا بعيدا وفاز فوزا عظيما. فهذا منهج، وسنكون فيه الكلام فيه ان شاء الله تعالى. هذا كل كلام السلف مع ما سيأتي لا تكاد تجد الكلام يخرج عن خط واحد ثابت. لزوم الاثر كما قال ابن القيم وكما قال الامام الاوزاعي، ندور مع السنه حيث دارت. تمام؟ شوف سعد لما ياتي شوف الكلام السلف. انما مثلي ومثلكم كمثل قوم كانوا يمشون في طريق فهذا تنهيه. فقال قوم الطريق من ها هنا، وقال قوم الطريق من ها هنا، وقال قوم كنا على الطريق قبل هيجان فيه، فنحن على ما كنا عليه حتى تنجلي. بس ابق على الحق، لا تتلون ولا تتردد، لا تفعل كهؤلاء الذي كلما جلس مع واحد من هؤلاء يقول شعرت بانفتاح قلب عجيب كلما جلس مع داعية من هؤلاء الى اخر هذا الكلام. نقول هذا اصل لا بد ان يعرفه الشباب، ولا بد ان نتعلمه جميعا، وهذا جزء من كثير وغير من فيض من كلام السلف الذي سيذكر في هذه الرسالة ان شاء الله تبارك وتعالى، والذي نكمله ان شاء الله في اللقاء القادم. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. الا قبل ان ننتهي الى الخميس اللي عملت فيه شيء، مفيش حاجه. طب الطلبه الشباب ها مفيش مشكله؟ الشيخ مين احمد الشيخ جمال؟ اثنين يعني خلاص نروحوا مش واحد بس، اثنين بس اللي بيسمعوا يعني. ماشي. الشيخ جمال تقريبا يمكن ما يجيش اللي في العرب من بكره، خد بالك كان تعبان الاسبوع الماضي يعني. اي نعم. فالخميس القادم واللي وراه، لان احنا عايز اخلص الرساله دي قبل رمضان. تمام؟ لان احنا طبعا عندنا الاحد القادم، احنا كنا قلنا الاحد القادم الساعه كام؟ من الساعه 10 صباحا. عندنا الاحد القادم من الساعه 10 صباحا في دوره هنا نشرح فيها كتاب المواريث كله. الحين فيها كتاب المواريث كله، تمام؟ هو الكتاب الباقي في الفقه. هنبدأ يوم الأحد الساعة 10 صباحا إلى صلاة، إلى أن ننتهي يعني. تمام؟ فهيبدأ تقريبا باقي لنا مرتين تقريبا في الأحد، فناخذ معاهم مرتين في الخميس على أساس إن احنا ننتهي من هذه الرسالة قبل رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. احنا إن شاء الله الأحد الخميس القادم في شيء؟ ما في شيء. الخميس القادم اللي هو بعد بكرة ده احنا عندكم هنا ان شاء الله نكمل قراءة هذه الرسالة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.